بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن باب زكاة الزروع والثمار، وذكرنا أنه إذا سقي الزرع والثمر بمؤونة فإنه يجب فيه نصف العشر، فكيف نستخرج نصف العشر؟ كيف نستخرج نصف العشر؟ نعم، أحسنت. نقسم الموجود الذي عندنا على العدد 20، فإذا كان عندنا مثلا 1000 كيلو نقسمه على 20، والناتج هو الذي يجب إخراجه. وإذا قسمنا 1000 على 20 ماذا يكون؟ كم يكون الناتج؟ 50، يكون الناتج 50 كيلو. طيب، وإذا أردنا أن نستخرج 3/4 العشر فماذا نفعل؟ ماذا نفعل إذا أردنا أن نستخرج 3/4 العشر؟ نقسم على كم؟ أحسنت، نضرب في 3 ثم نقسم على العدد 40، والناتج كم يكون إذا كان عندنا 1000 كيلو؟ كم يكون الناتج؟ 75 كيلو. بالنسبة لزكاة المعدن، زكاة المعدن يجب فيها الزكاة أو يجب فيه الزكاة، ومقدار الواجب فيه ربع العشر. فكيف نزكي المعدن؟ يعني هل نأخذ من ربع عشر عينه أو ربع عشر قيمته؟ ها؟ طيب، حتى لو كان من الذهب والفضة هو ربع عشر عينه، وأما إذا كان من غير الذهب والفضة فيكون ربع عشر قيمته. ربع عشر قيمته. نصاب الذهب بالغرامات كم؟ 85 غرام. والفضة 64، 595 غرام. طيب، احنا قدرنا نصاب الفضة في الأسبوع الماضي، كم قيمة نصاب الفضة؟ 1487. يعني إذا كان عندك أوراق نقدية 1500 ريال وحال عليه الحول، هل يجب فيها الزكاة ولا يجب؟ يجب فيها الزكاة. نقسمه على أي عدد إذا كان عندك أوراق نقدية؟ على العدد 40. بما يدخل أو بما يعني يثبت دخول شهر رمضان، عندنا 3 أمور يثبت بها دخول شهر رمضان. ما هذه الأمور؟ رؤية هلال رمضان، ثانيا إكمال شعبان 30 يوما، ثالثا أحسنت، إذا كان في ليلة 30 هناك يعني حائل يحول دون رؤية الهلال من غيم أو قتر، فإن المذهب يجب صوم تلك الليلة احتياطا. وقفنا عند المفسدات. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة أو استنشاق حلقة، ولو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. ويحرم إن ظن إنزالا، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر، وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركه يجب لا مباشرة ولي. قال رحمه الله: فصل. ومن أدخل إلى جوفه، والجوف المراد به كما في المصباح المنير هو ما يقبل الشغل والفراغ، والمراد به في هذا الموضع المراد به المعدة. أن أدخل إلى جوفه يعني معدته، أو مجوف في جسده، كل ما مجوف في جسده إذا أدخل فيه شيئا فإنه يفطر. ومثل له المؤلف بالدماغ، والدماغ يقولون أنه أحد الجوفين، فإذا وصل شيء إلى الدماغ فإن الصائم يفطر. وكذلك الحلق، الحلق مجوف، وإذا دخل فيه شيء فإن الصائم يفطر، وإن لم يصل إلى معدته لأنه مظنة الوصول إلى المعدة. كذلك المذهب عندنا إذا أدخلت المرأة شيئا في باطن فرجها فإنه جوف وتفطر به. قال: شيئا من أي موضع كان غير إحليله، من أي موضع كان من جسده غير إحليله. والإحليل كما ذكر في المطلع هو مخرج البول، وإذا أدخل شيئا من مخرج البول أو قطر في إحليله فإنه لا يفطر ولو وصل مثانته، يقول لأنه لا ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن أيضا. أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، إذا ابتلع نخامة قد وصلت إلى فمه فإنه أيضا يفطر، سواء كانت من حلقه أو دماغه أو صدره. قال: أو استقاء فقاء. الاستقاء هو طلب إخراج القيء من المعدة، فإذا استقاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاء فإنه يلزمه أن يقضي وفسر صومه، ويفهم من أنه إذا غلبه القيء فإنه لا يفطر. أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى فإنه يفطر، لأنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك شهوته وطعامه من أجلي، وهذا من الشهوة. قال: أو كرر النظر فأمنى. إذا كرر النظر فإنه وأمنى فإنه يفطر، أما إذا أمذى فإنه لا يفطر لعدم إمكان التحرز في تكرار النظر فقط، إذا أمذى فإنه لا يفطر. قال: أو نوى الإفطار. أو نوى الإفطار، إذا نوى الصائم الإفطار فإنه يفطر ولو لم يتناول شيئا، لكن لا يكون حكمه كمن أكل أو شرب، فيجوز أن ينويه نفلا في غير رمضان، في غير رمضان. يعني رمضان إذا نوى الإفطار فإنه يفطر، لكن لا يجوز أن ينويه نفلا. أما إذا كان في غير رمضان ومثلا هو يصوم كفارة مثلا أو قضاء رمضان، فنوى قطع الصيام بالنية، نوى قطع إيش؟ الصيام، فإن صومه ينقطع لكن لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، فيجوز أن يستأنف نية جديدة للنفل، يجوز أن يستأنف نية جديدة للنفل. أو نوى الإفطار أو حجم، أو احتجم حجم غيره، أو احتجم يعني حجمه غيره، فإنه يفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهي من المفردات. والعلة عندنا في الحجامة تعبدية، العلة عندنا في الحجامة تعبدية، فلا يقاس عليها التبرع ولا الفصد ولا الشرط أيضا. إذا تبرع فإنه لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، لأن العلة تعبدية وليست معللة حتى يقاس عليها. عامدا يعني اشترط الفطر بهذه الأمور المتقدمة أن يكون عامدا يعني قاصدا الفعل، مختارا هذا الشرط الثاني يعني غير مكره، ذاكرا لصومه، ذاكرا لصومه، فإنه لو كان غير ذاكر وناسيا تناول شيئا أو فعل شيئا فطر ناسيا فإنه لا يفطر. والمذهب عندنا هل يعذر بجهله للتحريم أو لا يعذر؟ المذهب عندنا أنه لا يعذر إذا جهل التحريم، جهل أن هذا يحرم تناوله مثلا، أو جهل أن الحجامة تفطر وفعلها فإنه يفطر. قال ولا لا إن فكر فأنزل، فأنزل منيا أو مديا فإنه لا يفطر، لأنه بغير مباشرة ولا نظر. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ، لو تمضمض أو استنشق فدخل ماء حلقه، أو بالغ في المضمضة أو استنشاق أو زاد عن الثلاث، فإنه إذا دخل ماء حلقه لا يفطر. وما حكم مبالغة للصائم في المضمضة والاستنشاق؟ ما حكمها؟ مكروهة على المذهب، مكروهة على المذهب. قال ومن جامع برمضان، ومن جامع برمضان سواء كان صائما أو في يوم يلزمه الإمساك فيه، كالمسافر ها يقدم مفطرا يلزمه أن يمسك، أو مريض يشفى في اليوم الذي أفطر فيه فإنه يلزمه في رمضان أن يمسك. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر، بلا عذر من شبق ونحوه، والشبق هو اشتداد الشهوة للجماع، اشتداد الشهوة للجماع، ويشترط أن يخاف أن ينشق ذكره أو أنثياه أو مثانته. هذا الذي فيه اشتداد الشهوة وجامع فإنه لا يعني تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه كفارة، لكن بشرط أن يخشى إذا لم يجامع أن يشق ذكره أو أنثياه أو مثانته، وأنه ينتفع أيضا بهذا الجماع. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه، قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا، عليه القضاء يقضي ذلك اليوم وعليه أن يكفر. والدليل على ذلك الحديث المشهور، الحديث الأعرابي أو الرجل الذي جامع أهله وقال هلكت يا رسول الله. مطلقا المراد بها سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا. المذهب عندنا أن الرجل لا يعذر بالجماع، لا يعذر أبدا سواء كان مكرها أو ناسيا أو متعمدا، لأنه يقولون لا يتصور الإكراه في الجماع، لا يتصور الإكراه في الجماع. أما المرأة فتعذر بالإكراه والجهل أيضا ونحو ذلك. والماتن هنا قال يعني جعل الكفارة فقط في الجماع، جعل الكفارة في الجماع، وتابع بذلك صاحب الإقناع، صاحب الإقناع. وأما في المنتهى فجعل أيضا أمرا آخر يوجب الكفارة غير الجماع في نهار رمضان، وهو إذا أنزل مجبوب أو امرأة بمساحقة، إذا أنزل المجبوب وهو المقطوع ذكره بمساحقة، أو المرأة لو فعلت مع المرأة الأخرى مساحقة صار بينهما سحاق حتى أنزلت أو المجبوب فعل سحاقا مع مثله أو مع امرأة حتى أنزل فإنه يجب عليه أيضا الكفارة، يجب عليه قضاء الكفارة. أما الإقناع فإنه لا يوجب في هذه الحالة الكفارة. والمصنف هنا الماتن تابع الإقناع، وكذلك ذهب إلى عدم وجوب الكفارة بإنزال المجبوب والمرأة بالسحاق، هو يعني صاحب الغاية الشيخ مرعي الكرمي. والمنتهى أضاف كما ذكرنا الإنزال بالمساحقة. فالمنتهى تابع التنقيح في هذه المسألة، تابع التنقيح. فأين يكون المذهب؟ أين يكون المذهب في هذه المسألة؟ متأكد؟ طبعا هو الأصل أنه يكون ما في المنتهى هو المذهب، وهو كذلك الأمر كذلك. لكن الشيخ منصور يعكر على ذلك، كلام الشيخ منصور في كشاف القناع أنه لما ذكر كلام الإقناع وأتى بكلام المنتهى في كشاف القناع قال وليس فيه غير قضاء، وجزم به الأكثر، جزم بقول الإقناع الأكثر من الحنابلة. ومع ذلك نقول المذهب هو ما في المنتهى. قال ولا كفارة عليها، يعني المرأة مع العذر كنوم، إذا كانت معذورة كنوم وإكراه ونسيان ونسيان وجهل، ويجب عليها أن تدفعه إذا أكرهها على الجماع أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، وإن أدى ذلك إلى قتله، ونسيان وجهل وعليها القضاء. وعليها القضاء قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه في المذهب، يجب عليها القضاء. فهم يعذرونها في كفارة الجماع لكن لا يعذرونها في القضاء، وهي عتق كفارة الجماع على الترتيب عندنا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يجد الرقبة ولا ثمنها فيجب أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد ما يطعمه المساكين فإنها تسقط، ولا يلزمه بعد ذلك إذا وجد أن يخرج الكفارة، لأن العبرة في الكفارة عندنا ها وقت الوجوب. العبرة يعني ينظر إلى حال الإنسان في وقت وجوب الكفارة عليه، فإن كان قادرا على شيء فيعامل به، وإن كان بعد ذلك تغير حاله. فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد سقطت. عندنا الذي يسقط بالعجز في المذهب ثلاثة أمور: كفارة الوطء في نهار رمضان، وأيضا كفارة الوطء في الحيض، كفارة الوطء في الحيض إذا عجز عنها فإنها تسقط. والأمر الثالث صدقة الفطر، أدخلوها هنا وإلا هي ليست كفارة، لكن صدقة الفطر قالوا إذا عجز عنها فإنه تسقط عنه، ولا يجب عليه أن يقضيها إذا تغير حاله. قال وكره أن يجمع ريقه فيبترعه، يكره أن يعني يجمع ريقه فيبترعه، لكن بشرط ألا يصل إلى شفتيه، فإن وصل إلى شفتيه وابتلعه فإنه يفطر، فإنه يفطر. كذلك لو أخرجه ثم عاده فإنه يفطر. قال وذوق طعام، وذوق طعام. ذوق الطعام هنا المؤلف المختصر تابع فيه المنتهى، ومفهومه يعني يكره ذوق الطعام مطلقا سواء احتاج الإنسان لذلك أو لم يحتاج، وتابع بذلك صاحب المنتهى سواء احتاج أو لم يحتاج. أما في الإقناع فإنه قال يكره ذوق الطعام بلا حاجة، يكره ذوق الطعام بلا حاجة، ويفهم من أنه إذا احتاج فإنه لا يكره له ذوق الطعام، وتابعه في ذلك الغاية. والمذهب هو ما في المنتهى لأنه تبع في ذلك التنقيح. قال ومضغ علك لا يتحلل، يكره أن يمضغ الصائم علكا لا يتحلل لا يتفتت، وإن وجد طعمهما يعني طعم الطعام الذي ذاقه أو طعم العلك في حلقه فإنه يفطر، فإنه يفطر. لذلك يجب على من ذاق طعاما أن يستقصي ويخرج كل بقايا الطعام الذي في فمه، لا يبلعه، لا يبلعه، ولا المرأة أيضا تبلعه. في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها تكره، القبلة ونحو القبلة كالمعانقة ولمس الزوجة وتكرار النظر إليها. ممن تحرك شهوته، الذي تتحرك شهوته بهذه القبلة، ويحرم التقبيل ونحوه إن ظن إنزالا، سواء ظن إنزال مني أو مذي، سواء ظن إنزال مني أو مذي، فإنه يحرم عليه ذلك، لأن نزول أحدهما مع القبلة ونحوها يفسد الصوم على المذهب. قال: ومضغ علك يتحلل، يحرم على الصائم أن يمضغ علك يتحلل ولو لم يبتلع ريقه، ولو لم يبتلع ريقه، خلافا لما في الزاد. قال: وكذب، يحرم الكذب على الصائم، والغيبة والنميمة والشتم ونحوه، وكل كلام فاحش بتأكد. وكما قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة لا تفطر عندنا، قال: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، رحمه الله. وهذا يدل على تواضعه، وإلا هو لا يغتاب، رحمه الله. ويسن أيضا أن يكف عما يكره وعن المباح، أيضا يسن أن يترك الكلام الذي لا فائدة فيه، وعن المباحات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعني. قال: وسنة تعجيل فطر. الفطر له حكمان عندنا: إذا تحقق غروب الشمس فإنه يسن تعجيل الفطر، وأما إذا غلب على ظنه غروب الشمس فما حكم فطره في هذه الحالة؟ إذا تحقق غروب القرص كله فيسن له أن يبادر به، عجل الفطر، أن يبادر بالإفطار، لكن إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ما حكم الإفطار حينئذ؟ يجوز، مباح وليس سنة، يجوز مباح وليس سنة. وحينئذ لها ثلاث حالات عندنا في المذهب: إن تبين أنه أكل قبل الغروب فيجب عليه القضاء، إن تبين أنه أكل بعد الغروب فلا يجب عليه القضاء، إن لم يتبين له شيء لا يجب عليه شيء. طيب، ما حكم الفطر بالشك؟ احنا أخذنا اليقين سنة، غلبة الظن يجوز. حكم الفطر إذا شك أن الشمس غربت متردد، ها؟ لا يجوز، لا يجوز أن يفطر. وحينئذ لو أفطر ما الحكم؟ نقول: إن تبين أنه أفطر قبل الغروب يقضي، إن تبين أنه أفطر بعد الغروب، بعد الغروب عجيب، بعد الغروب لا، لا يقضي. كيف يقضي؟ يحرم عليه، يأثم، لكنه لا يقضي، ثم أتم الصيام إلى الليل وهو قد أتم. الحالة الثالثة: إذا لم يتبين له شيء ما الحكم؟ يقضي، بخلاف غلبة الظن، بخلاف غلبة الظن. قال رحمه الله: وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور. يسن عندنا في المذهب أن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر. والسحور يبدأ عندنا في المذهب متى يبدأ؟ يبدأ في منتصف الليل، أوله السحور يدخل عندنا بنصف الليل، أوله نصف الليل، لكن يسن أن يؤخره إن لم يخش طلوع الفجر، إن لم يخش طلوع الفجر، كما نص على ذلك في الغاية وغير الغاية. وقول ما ورد عند فطر، يسن أن يقول ما ورد عند الفطر، وهو: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكن السؤال: متى يقول هذا الدعاء؟ هل يقوله قبل أن يفطر أو يقوله بعد أن يفطر؟ نعم، هو المناسب للدعاء هذا وعلى رزقك أفطرت أن يقوله بعد الإفطار، وهو الذي مال إليه الشيخ العثمان النجدي رحمه الله، قال يحتمل أن يكون هذا الدعاء قبل الفطر ويحتمل أن يكون بعده، ومقتضى حديث ابن عباس الذي هو هذا الحديث أنه يقوله بعده، أنه يقوله بعد أن يفطر. قال وتتابع، يسن تتابع القضاء، يسن تتابع القضاء والفورية أيضا، يسن أن يقضي فورا، يسن أن يقضي فورا. الأصل عندنا الأوامر على الفور، ها يجب أن تكون فور، إلا في قضاء رمضان. لماذا؟ لحديث من؟ عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر. وتتابع القضاء فورا، لكن يجب عندنا على المذهب العزم على القضاء، يجب العزم على القضاء في القضاء الموسع، وكذا كل عبادة متراخية كما نص عليه في الإقناع، كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع فإنه يجب عليه أن يعزم على فعلها. وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، يحرم أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر. وما حكم التطوع قبله؟ يصح ولا يصح؟ يوم عرفة، ها؟ ستة من شوال، ها؟ نعم؟ يصح ولا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، خلافا لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، المذهب أنه لا يصح. طيب ما حكم فعل الحج والعمرة قبل الفرض؟ نفلا، نعم، ها؟ أحسنت. والغريب أن عندهم أنه ينقلب فرضا مباشرة، ها؟ ينقلب فرضا، إذا قال سأحج نافلة هذه السنة والسنة القادمة إن شاء الله سأحج فريضة، لكن هذه السنة أريد أن أتدرب، نقول هذه الحجة تكون فريضة. طيب ما حكم التطوع قبل قضاء الفوائد؟ عليك فوات، ها؟ يجوز فوات عليك. أولا قضاء فوات هل تجب فيها الفورية ولا تجب؟ يجب فيها الفور، لا الصلوات، الصلوات الفريضة، فوات الصلوات الفريضة. نعم عندهم لا يصح أن تصلي صلوات تطوع قبل إيش؟ الفراغ. طيب ما حكم التصدق قبل أداء الزكاة؟ ايش؟ ايش؟ ليش؟ تقيس أنت الآن. أنا والله في الحقيقة ما وجدت نص، لكنه يعني اللي توصلت لي أنه يحرم عليه، لكن هل توصف بالصحة وبعدم الصحة؟ لا توصف الصدقة بالصحة وعدم الصحة، يعني يحرم عليه أن يفعل ذلك ويترك إيش؟ الزكاة، لكن ما وجدت نص واضح فيها، لكن إحنا ذكرنا لكم العبادات الأربع كلها. قال فإن فعل، فإن أخر رمضان إلى رمضان آخر وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، يطعم مسكين عن كل يوم، ومقدار الإطعام هنا ما هو؟ ها؟ مد من البر أو نصف صاع من غير البر. طيب لو أخر أكثر من رمضان هل يجب لكل رمضانين أو ثلاثة مثلا إطعام المسكين لكل يوم ولا بعد الرمضانات فقط ولا يعدد الإطعام عن الشهور رمضانات التي فاتت؟ الشافعية عندهم يعدد خمس رمضانات خمس إطعامات عندهم لكل يوم، المذهب عندنا يطعم إطعام واحد فقط حتى لو أتى عليه أكثر من رمضان. قال وجب مع القضاء، طبعا هذا أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يجب مع القضاء إطعامه مسكين عن كل يوم، والإطعام مقداره مد من البر أو نصف صاع من غير البر، والجنس هو ما يجزي في زكاة الفطر. يجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده، والأفضل أن يطعم قبله. وإن مات المفرط ولو قبل آخر إذا مات مفرط، يعني انتهى رمضان وعليه أيام رمضان وليس عنده يعني مرض أو مانع يمنعه من القضاء، ولو قبل مجيء رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه كذلك لكل يوم مد من البر أو نصف صاع من غيره من رأس ماله ولا يصام. هل يصام عنه أو لا يصام؟ مذهب عندنا يفرقون بين ما وجب بأصل الشرع وما وجب على الإنسان بما وجبه هو على نفسه. فالذي واجب بأصل الشرع كصوم رمضان والكفارات هذه لا يصام عن الإنسان حتى لو مات، بخلاف النذر، لو نذر أن يصوم ولم يصم، مرت عليه أيام ولم يصم، فإنه يصام عنه، يصام عنه. وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم، نذرا يحج، نذرا يحج فمات، أو صوم في الذمة، أو صلاة ونحوها سنة لوليه نحوها كالطواف والاعتكاف، نذرا يطوف، نذرا يعتكف، سنة لوليه قضاؤه، يسن للولي أن يباشر هو قضاءه، ويجوز أن يباشره غيره، ومع تركة يجب، ومع تركة يجب القضاء، يجب الفعل في هذه الأمور، الحج، الصوم، الصلاة، لا مباشرة ولي، يعني لا يجب أن يباشر الولي القضاء. لو كان على هذا نذرا يصوم 30 يوما، هل يجوز أن يعني نأمر 30 شخصا بالصوم في يوم واحد؟ يجوز ولا يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز على المذهب أن نقول 30 شخصا صوموا في هذا اليوم ويسقط عنه النذر. وهذه المسألة مسألة مشكلة في المذهب، ويعني كيف ومع تركة يجب؟ طيب الصلاة كيف تقضى عنه؟ وأنتم أيها الحنابلة تقولون أنه لا يجوز الاستئجار على فعل الطاعات، لا يجوز الاستئجار على فعل الطاعات، لكن قد يعني تخرج أنه جعالة مثلا، ها؟ من صلى عن فلان 5 صلوات فإن له كذا مثلا، هذه تكون جعالة. أما من الإجارة لا يجوز. قال فصل، قرأت الفصل لا قرأ. يلا قرأ. نعم معيش مكتوب ما تركه تركة مع وجود تركة للميت. فصل، يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل، وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وغير حج وعمرة كره بلا عذر. فصل، قال يسن صوم أيام البيض. تابع المصنف هنا زاد مستقنع ودليل الطالب في هذا التعبير، وإلا المذهب عندنا أنه يسن صيام 3 أيام كل شهر، ويسن أن تكون هذه 3 أيام ها الأيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر. لماذا سميت بيضا؟ لأنها لبيضاض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس، لحديث أبي ذر إذا صمت في الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. طيب المشكلة الآن أنه لا نعلم يقينا متى اليوم 13 و14 و15، فماذا نفعل؟ هل الفلك كيف الهلال؟ ما الدولة ما تعلن، الدولة الآن ما عندها إلا 2 شهر فقط تعلن فيها رمضان، وتوهم يعني في من 2 سنين أعلنوا للحج، ها، وأيضا أدخلوا محرم، أيضا هذه من 2 سنين أدخلوا محرم. النجدي ذكر لنا قاعدة يعني ضابط لعلك تستفيد منها. ها يقول النجدي: متى شك في أول الشهر، قال متى شك في أول الشهر الشهر فاعتبر القمر ليلة 12، يعني انظر إلى القمر ليلة 12، فإن غاب فذاك، إن غاب فذاك يعني الليلة صحيحة، إن غاب فذاك يعني غاب مع إيش؟ الفجر. إذا غاب مع الفجر فذاك، وإن تقدم عليه على الفجر بنحو 10 درج فهو ليلة 11، فهو ليلة 11. 10 درج الآن كم دقيقة يعني؟ أربعين تقريبا. عموما إذا غاب القمر ليلة 12 فإن الليلة صحيحة، ها تنتظر قبل أن تؤذن فجر ها وتنظر إلى القمر، فإن غاب مع الفجر فإن الليلة صحيحة. طيب وإن لم يغب فاعلم أنها ليلة 11. قال نعم والله ما أدري، أنا أسأل أهل الفلك ومهتم بالفلك يا شيخ. يقول الشيخ أحمد أنها 4 دقائق، الدرجة الواحدة 4 دقائق، يعني هنا 40 دقيقة تقريبا، 10 درج. قال والاثنين والخميس والاثنين، والخميس والاثنين، وكذلك 6 من شوال، 6 من شوال. والأولى عندنا في المذهب أن تكون متتابعة وأن تكون عقب العيد، وصائمها مع رمضان كصائم الدهر، كصائم الدهر. وشهر الله، وشهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله المحرم كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وآكده 10 ثم 9، آكد شهر الله المحرم 10 ثم 9، ويسن الجمع بينهما، يسن الجمع بينهما، ولا يكره إفراد 10 بالصوم. وإذا شك في دخول الشهر فإن الإمام أحمد يقول تصوم 3 أيام حتى تدركها بيقين. قال وتسع ذي الحجة، يسن صوم 9 ذي الحجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام فأكثروا فيهن، إلى آخر الحديث. وهل صام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 9 أو لم يصم؟ ها فيه خلاف طبعا، في حديث لكن بعض العلماء يضعفه أن الرسول صام 9 ذي الحجة، لكن الذي في مسلم عائشة تقول: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 قط. وفي رواية أخرى كما يقول بالرجب: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صام في 9 قط، يعني ما صام ولا يوم أصلا. يقول هذا فيه إشكال، لكن لا بأس أنه يأخذ يعني فضل صيام هذه الأيام، أولا بالإجماع حكاه النووي، وكذلك تدخل في عموم ما من أيام العمل الصالح. وأكله يوم عرفة وهو كفارة 2 سنين لغير حاج بها، لغير حاج. أما الحاج فالفطر فطر له أفضل، الفطر له أفضل. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، صم، يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، وهو حديث متفق عليه. وكره إفراد رجب، يعني يكره أن تفرد رجب بصومه كله. ومتى تزول كراهة؟ بأحد أمرين، إما بفطره فيه ولو يوما واحدا، أو يصوم، يصوم شهرا آخر من السنة، يصوم شهرا آخر مكتمل من السنة فيما شقها. طيب وهل يكفي رمضان؟ ها لا يكفي رمضان كما قال الشيخ محمد الخلوتي، قال يعني غير رمضان، يصوم شهرا آخر غير رمضان. والأفضل له الأول أنه يفطر إيش؟ يوما واحدا يريح نفسه يعني. قال وكره إفراد رجب والجمعة، لا يصوم أن أحدكم يوم جمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. والسبت، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. والشك ما هو يوم الشك على المذهب؟ ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان الجو صحو، وهذا خلاف مذهب إيش؟ الجمهور. خلاف مذهب الجمهور هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان الليل صحو لا يوجد فيه غيم أو قتر. لو وجد فيه غيم أو قتر ما الحكم؟ يجب صومه، يجب صومه خلاف الجمهور. قال وكل عيد للكفار، يكره صوم كل عيد للكفار، يوم النيروز والمهرجان قياسا على يوم السبت، وتقدم رمضان بيوم أو يومين لا بأكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم لا بأكثر. إذا تقدم رمضان بأكثر من ثلاثة أيام من يومين فإنه لا يكره، ما لم يوافق عادة في الكل، في كل ما تقدم في الجمعة، إفراد الجمعة وإفراد السبت. إذا كان يصوم يوما مثلا ويفطر يوما ووافق يوم الصوم يوم الجمعة أو السبت فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. طيب إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة والرجل لا يصوم يوم ويفطر يوم، وافق يوم الجمعة يوم عرفة، فهل يكره؟ أو وافق يوم السبت يوم عاشوراء، فهل يكره له الصوم؟ وقال أنا أريد يعني أن أصوم يوم العاشر فقط أو يوم التاسع في عرفة، هل يكره الإفراد؟ لماذا؟ إيش؟ نقول إن كان له عادة يصوم عاشوراء كل سنة فلا يكره، أما شخص ليس له عادة يصومها كل سنة، ها؟ يعني للتو يعرف، يعني يعرف فضل هذا اليوم وقيل له صم، فهل يسن له أن يصوم؟ يكره له الصيام كما قرره الشيخ منصور في كشاف القناع. إذا كان من عادته أن يصوم يوم عرفة كل سنة ووافق يوم الجمعة نقول لا بأس، لا كراهة، لكن إذا يعني لم يكن معتادا أبدا فهل يكره له؟ نقول يكره لك. وحرم صوم العيدين مطلقا، يعني فرضا ونفلا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، متفق يوم الفطر ويوم الأضحى متفق عليه. وكذلك أيام التشريق، أيام التشريق، أيام التشريق أكل وشرب وذكر لله، والناس يغفلون عنها، ها؟ وليس الناس، نحن نغفل عن ذكر الله. وهناك رواية لا تصلح لكم للعزابية لأنها فيها أكل وشرب وذكر الله، وأيضا أمر رابع لا نريد أن نذكره كما ذكره ابن رجب رحمه الله، لأن فيه عزابية كثيرين هنا. قال يعني غير متزوجين. أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، إذا كان عن دم متعة وقران فلا يحرم صوم أيام التشريق فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا كما قالت عائشة إلا لمن لم يجد الهدي، إذا لم يجد هدي التمتع والقران فإنه يجوز أن يصوم يوم أيام التشريق الثلاثة. ومن دخل في فرض موسع، هل يدخل في فرض هنا فرض كفاية ولا فرض العين فقط؟ لا، نقول يدخل فيه كما قال في الإقناع فرض كفاية، يعني مثل صلاة العيدين دخل في صلاة العيد يحرم عليه أن يقطعها، وكذلك فرض العين مثل قضاء رمضان مثلا هذا يحرم قطعه. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، بلا عذر. لكن هناك استثناء، لا، ما لم يقلبه نفلا، ما لم يقلبه نفلا. إذا كان صائم مثلا قضاء رمضان ها ونوى أن يقلبه نفلا هل يصح ولا يصح؟ ها؟ طيب هو علي قضاء رمضان كيف يتطوع قبل قضاء رمضان؟ يحولها على غير الصيام قصدك. عموما الصيام فيه خلاف بين الإقناع والمنتهى، الإقناع يقول لا يصح والمنتهى يقول يصح، يقول يصح. نعم، إذا صمت قضاء رمضان يجوز على كلام المنتهى أن تقلبه نفلا، لكن الإشكال حينئذ لك أن تقلبه أن تقطع الصوم، لكان تقطع الصوم. لكن في الغاية قال يحرم يعني قلبه نفلا إذا كان حيلة لقطع إيش الفرض، لقطع الفرض يدخل في فرض مثلا فعل الصلاة ويقلبها نفلا. عندنا المذهب يكره لغير غرض صحيح، يقلبها نفلا ثم لأن الذي يدخل في النفل لا يحرم إيش قطعه. قال حرم قطعه بلا عذر، أما إذا كان هناك عذر فلا يحرم ويجب عليه إتمامه. أو نفل غير حج وعمرة، إذا دخل في نفل فإنه يكره له قطعه بلا عذر، يكره له قطعه بلا عذر، إلا إذا كان هذا النفل حجا وعمرة فإنه يجب عليه الإتمام وأتم الحج والعمرة لله. طيب أحسن عليك. فصل. والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطئ الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء والإقبال عليه، وأما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة. وأقل الاعتكاف في المذهب عندنا هو ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. والاعتكاف حكمه سنة كل وقت، سنة كل وقت. قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه، تقام فيه الجماعة ولو كان هؤلاء الجماعة من المعتكفين فقط، تقام فيه الجماعة من المعتكفين فقط يصح، لكن الذي لا تلزمه الجمعة أو الجماعة كالمريض يصح أن يعتكف في كل مسجد، في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة. لكن هنا قيد المؤلف، قيد قال إن أتى عليه صلاة، لأن المذهب عندنا يجوز أن يعتكف ولو فترة قصيرة، يعني دخل مثلا بعد الظهر ها وقال أريد أن أعتكف لمدة ساعة، هل يصح اعتكافه ولا يصح؟ لماذا؟ لأنه لن يأتي عليه صلاة. بل المذهب عندنا أنه يستحب لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، مدة لبثه فيه. وشرط للاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا من الجنابة والحيض. قال وإن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله، غير الثلاثة سيذكرها، فله في فعله في غير، لا يتعين المسجد. إذا نذر أن يعتكف في مسجد فإنه لا يتعين، فله أن يعتكف في مسجد غيره، لكن لو عين جامعا فهل له أن يعتكف في مسجد غير جامع؟ إيش؟ جميل. لكن لو هو نذر أن يعتكف في جامع مثلا، هل له أن يعتكف في مسجد لا يصلى فيه الجمعة؟ لا، ليس له ذلك. طيب نقول طيب لو أراد أن يعتكف في مسجد جامع آخر غير الذي عينه يجوز، لأن كما قال الشيخ عثمان أن الذي يتعين هو جنس الجامع لا عينه، جنس الجامع لا عين هذا الجامع، لأنه لا توجد بقعة هي أولى من بقعة أخرى. قال فله فعله في غيره في أحدها أو وفي أحدها، يعني الثلاثة، فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد إيش الأقصى، فالمسجد الأقصى. قال ولا يخرج من اعتكف، هنا لا يخرج من اعتكف اعتكافا إيش منذورا متتابعا، نذر اعتكافا متتابعا، إما بالنية نوى أن يكون هذا الاعتكاف متتابع نوى مثلا قال نذر أن يعتكف 5 أيام ونوى أن تكون متتابعة، أو يكون بالقول يقول نذرت أن أعتكف 5 أيام متتابعة، أو نذرت أن أعتكف شهر شعبان، فيلزمه حينئذ التتابع، يلزمه التتابع إلا لما لا بد منه. يجوز له الخروج لما لا بد له، يعني الذي يحتاجه ولا يستغني عنه ولا يستطيع أن يستغني عنه. هنا ولا يخرج من اعتكف، الحكم هنا مبهم، ما الحكم؟ لو نذر أن يعتكف اعتكافا منذورا متتابعا، ما الحكم الخروج لما لأمور أخرى غير التي يعني يحتاجها؟ هنا الحكم مبهم. لا هو يبطل لا إشكال، لكن ما الحكم؟ يحرم كما في المنتهى وشرحه، يحرم الخروج من نذر نذرا متتابعا إلا لما لا بد منه. خروج المعتكف أنواع، إن كان لشيء لا بد له منه كالأكل والشراب ودورات المياه فهذا له الخروج بدون إيش شرط. قال ولا يعود، طبعا يلحق بما لا بد له منه الجمعة، له أن يخرج لصلاة الجمعة. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، هذا الخروج الثاني، هذا الخروج لقربة لا تجب، الخروج لقربة لا تجب، وكل ما له منه بد، وكل ما له منه بد، يعني يستطيع أن يستغني عنه. هذا الحكم فيه أنه لا يجوز أن يخرج إلا إذا اشترط، والدليل على هذا الاشتراط هنا في الاعتكاف هو ما سيأتي في كتابه الحج. إذا كان الحج يستطيع أن يشترط فإن محل حيث حبث، فكيف باعتكاف الذي هو أقل شأنا من الحج؟ له أن يشترط ويخرج، ينذر أن يعتكف ثم يشترط أن يخرج ليش؟ لعيادة مريض وشهادة الجنازة. لو شرط أن يخرج لما له منه بد، وهو مثلا اشترط أن يبيت في منزله ينام، يقول النوم في المنزل فقط، هل يصح منه اعتكاف هذا الشرط؟ نقول يصح. لو نوى الأكل في منزله، قال أريد أن أتعشى في منزلي فقط أو أفطر في منزلي، اشترط قال إلا الإفطار فيكون في منزلي، هل يصح هذا الشرط؟ يصح هذا الشرط، يصح هذا الشرط. هناك الأمر آخر، فعل آخر لا يصح بشرط وبدون شرط، وهو الخروج إذا اشترط الخروج للتجارة، إذا اشترط الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة فهذا لا يصح اشتراطه ولا يجوز له أن يخرج. لكن الإشكال عندنا الآن هو إيش؟ الوظيفة، الوظيفة إذا استمرت إلى العشر الأواخر هل له أن يخرج لهذه الوظيفة أو ليس له أن يخرج؟ هل له أن يشترط ولا اشترط أن أخرج لهذه الوظيفة أو يخرج بدون شرط، أو لا يجوز أن يخرج لا بشرط ولا بدون شرط؟ طيب هو رجل غني يعني يستطيع أن يأخذ إجازة، لكن ما سمح له، لم يسمح له، قالوا سنخصم أنا والله عندي تردد في الوظيفة، هل أنا كأني سمعت الشيخ بن جبرين كأنه يعني لا يجيزها، ما أذكر فيه تردد، هل يجوز أن يشترط أن يخرج وهل يصح الشرط؟ لأنه مثل شرط الخروج التجارة والتكسب بالصنعة، هو ذهب يعمل وله مقابل لعمله. إيش؟ كيف يعني؟ مدير شركة يأخذ إجازة؟ طيب لا يعتكف ويريح الله أعلم. أنا أتوقف في قضية اشتراط الوظيفة هل يصح ولا يصح. ما قال ووطئ الفرج يفسد ما يفسد الاعتكاف. ذكر المؤلف أمرين فقط، الوطئ في الفرج فإنه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ولو ناسيا، وكذا الأمر الثاني إنزال بالمباشرة. أما إذا لم ينزل إذا باشر بدون الفرج فإنه لا يفسد اعتكافه. الأمر الثالث الذي يفسد الاعتكاف الردة، والأمر الرابع هو الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط، والأمر الخامس هو السكر إذا سكر في المسجد، الأمر السادس الذي يبطل الاعتكاف هو قطع نية الاعتكاف ولو لم يخرج من المسجد. قطع نية الاعتكاف مثل من نوى الخروج من الصلاة ولم يخرج، قال نويت أني أقطع الصلاة هل يصح؟ تصح صلاته؟ لو نوى الإفطار قال نويت الآن أني لست صائما ولم يتناول شيئا هل يصح صومه؟ ها؟ لا يصح صومه المعين، لكن يصح أن ينوي نفلا في غير تبه غير رمضان، لكن في رمضان ما يصح أن يقلبه نفلا. قال ويلزم لإفساده كفارة يمين، يلزم لإفساد الاعتكاف المنذور كفارة يمين، هذا مقيد إذا كان المنذور معينا، إذا كان إذا أفسد المنذور معين كما قال الشيخ منصور، يعني نذر أن يعتكف شهر شعبان ثم أفسده فحينئذ يلزمه كفارة يمين. لكن لو كان غير معين نذر أن يعتكف خمسة أيام متتابعة ولم يعين، ها ماذا يفعل؟ ها أحسنت، يخرج ثم يستأنف خمسة أيام جديدة. وسن اشتغاله بالقرب، والقرب هنا كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل كالصلاة والقراءة والذكر، لا إقراء قرآن وعلم ومناظرة فيه، لا يجلس في المسجد يعتكف ويناظر الناس في المسائل الفقهية والعقدية ها أو يسمع لهم قرآن، ها لأن المقصود من الاعتكاف هو الخلوة بالله عز وجل. لا يقرأ قرآن وعلم ومناظرة فيه كما في الإقناع، لكن يقف إقناع، لكن فعله لإقراء القرآن والتدريس وتدريس العلمي ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه. وأيضا قال في الغاية فإن فعل ذلك في اعتكافه فلا بأس، واجتناب ما لا يعنيه، يعني يسن له أن يجتنب ما لا يهمه ولا يخصه. كتاب الحج. أحسن الله عليك. كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويرزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته، وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. قال رحمه الله كتاب الحج والعمرة. قال الحج في اللغة هي القصد إلى من تعظمه، وأما في الشرع فهو قصد مكة للنسك